الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكر ما اتفق العلماء على المنع منه، مثل أن يعتقد في النجوم ما لم يرد كما في آخر قول قتادة، أو ما قال في آخر الباب من رواية ومصدق بالسحر، وعلاقة ذلك كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى واضح بالتنجيم، لأن ادعاء السحر والسحرة والتنجيم ومعرفة الغيب كله مرتبط بعضه ببعض. أورد المؤلف رحمه الله تعالى ما ذكره البخاري رحمه الله معلق، وقد أسنده ابن جرير وعبد الرزاق في المصنف وغيرهم. قول قتادة الذي علقه البخاري رحمه الله في صحيحه قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. وهذه الثلاث مستنبطة من القرآن الكريم، زينة للسماء هذا في كتاب الله عز وجل، ورجوما للشياطين أيضا جاءت فيه آيات في كتاب الله، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فهو مستنبط من القرآن الكريم. وقوله خلق الله هذه النجوم لثلاث هذا تعليل مستنبط من كتاب الله عز وجل، ولا يمنع غيره، يعني لا يمنع أن لله عز وجل حكما كثيرة أخرى لخلق هذه النجوم، خاصة إذا أثبتنا أن الله عز وجل يفعل لحكمة خلافا لأهل الجبر ومن سار على طريقتهم كالأشعرية وغيرهم نفاة الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل. وأيضا إذا قرر ما ذكره الله عز وجل في أنه لم يخلق السماوات والأرض عبثا ولا لعبا ولا لهوا، لأن مقتضى هذا النفي أن الله إنما خلقها وما بينها من نجوم وكواكب وما فيها من ذلك لحكم عظيمة، وهذا الذي استنبطه قتادة هو جزء من هذه الحكم. ثم قال قتادة: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ ولم يصب الحق وأضاع نصيبه. وقوله وأضاع نصيبه يحتمل أنه نصيب دنيوي أو نصيب أخرى. إن قيل إنه نصيب دنيوي فهو أن انشغاله بالنجوم لا فائدة فيه، يعني يبذل بحوث ودراسات وربما آلات وإلى آخره، ثم في النهاية هو لا يملك من الأمر شيء، حتى تدخله فيها بمعنى أنه يريد أن يحقق فيها ما. ولذلك انظر إلى غايات علم الفلك، معرفة فقط، لكن لا يمكن أن يكون له غاية معينة بحيث أنه يقال أن علم الفلك مثلا يؤدي بالإنسان إلى أنه مثلا والله يغير حياة الإنسان أو طبيعة الإنسان أو معيشة الإنسان، لا يملكون، التدبير كله لله سبحانه وتعالى. أما الاستفادة من ما يسمى بعلم الفلك والنجوم فسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله في نهاية الباب وكلام العلماء حوله. فقوله أضاع نصيبه إن قصد به الدنيوي فمعناها أنه أشغل نفسه بما لا ينفع، وإن قصد به الأخروي وهذا قريب جدا، أي أنه إذا انشغل بهذه الأمور ربما اعتقد فيها أو صار في قلبه شيء من التعلق فيها فوقع إما في الشرك أو فيما يخل بإيمانه وتصديقه. ولهذا قال: وتكلف ما لا علم له به، وهذا صحيح، لأن التكلف في شيء لا تستطيعه مثل ما يسمونه بغزو النجوم، أنت ترسل ثم ماذا؟ طبعا هم يسمونه اكتشاف ويسمونه ما أدري إيش، لكن في النهاية ماذا ستصنع أنت؟ لا شك أنك ترى الآن، ولهذا أوقفوا الرحلات من كثرة تكاليفها الدول الغربية كثيرا ما توقفها. ليش؟ لأنها كلفة بلا فائدة. قد يكون فيها شيء من المعلومات المتعلقة بالأرض مثل الأقمار الاصطناعية أو غيرها، لها أشياء يستفيدون منها متنوعة، لكن الغزو داخل الفضاء ونحو ذلك كثيرا ما يتوقف الإنسان عنده ولا يستطيع أن يستفيد منه لأنه خارج نطاق قدرات البشر، خارج نطاق قدرات البشر في هذه الحياة الدنيا، خاصة إذا علمنا أن من النجوم والكواكب ما يبعد عنا ملايين السنين الضوئية. يعني يستحيل حسب عمر البشر مهما أوتوا من تقنيات أن يصلوا إلى شيء منها، ولهذا هم لا يفكرون إلا في الكواكب القريبة جدا، أما البعيدة قليلا فإنهم لا يفكرون، لأنها تحتاج أحيانا إلى سنين على ضوء قدراتهم البشرية. فهذا كلام متين لما يقول قتادة وتكلف ما علم له به، صحيح. ثم قال الشيخ رحمه الله: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وهذه في مسألة وهي معرفة منازل القمر، وهذه يعرفها المهتمون، لأن القمر له منازل طول السنة وكما أن الشمس أيضا، فهذه تعلمها ومعرفتها فيه جملة من الفوائد. بعض العلماء كرهها وبعضهم أجازها، وسنشير إليها إن شاء الله تعالى بعد قليل حين نتكلم عن أقسام التنجيم. قال: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. طبعا هذا قول لا يدخلون الجنة هو من ألفاظ الوعيد، من ألفاظ الوعيد، والعلماء لهم عدة أجوبة عنها. إما أنهم لا يدخلون الجنة ابتداء، أو لا يستحقون الدخول في الجنة لأول وهلة وهو شبيه بالسابق، أو أنه من ألفاظ الوعيد الذي يقال عنه إنه يذكر لكن لابد فيه من توفر الشروط وانتفاء موانع، ومن ذلك نوع هذا الوعيد. فإذا كان نوع هذا الوعيد غير مخرج من الملة، فقوله لا يدخلون الجنة لا يعني ذلك أنهم لا يدخلون الجنة أبدا ما داموا على التوحيد. وعلى العموم فهو من ألفاظ الوعيد تجرى كما مرت، لكن لا تؤخذ على ظاهرها كما فعلت الوعيدية. والسلف رحمهم الله تعالى عندما يقع الخطأ في فهم نصوص الوعيد يبينون الصواب، يبينون الصواب. وهنا لا يدخل الجنة مدمن خمر، والمدمن هو والعياذ بالله المصاحب للخمر يشربه دائما، ولا يعني هذا أن من شرب مرة واحدة ليس على الوعيد، وإنما الوعيد على ذلك الذي والعياذ بالله تعود على شرب الخمر. فقليل الخمر وكثيره حرام، والشربة مرة أو مرات كله حرام، لكن بعضه أشد إثما من بعض، ومنه المدمن. والثاني قاطع الرحم، والذي يقطع رحمه والعياذ بالله أيضا هو مرتكب لكبيرة. والثالث المصدق بالسحر، وهذا هو الذي أراد الشارح رحمه أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يريده من أجله. ما علاقة هو مصدق بالسحر بالتنجيم؟ قالوا هنا كلمة مصدق، المصدق بالسحر، ولم يقل بالساحر، قال المصدق بالسحر. فالتصديق بالسحر دائما أساسه ادعاء علم الغيب، وادعاء علم الغيب بالنسبة للسحرة والمنجمين بابه واحد، بابه واحد. فتبين بهذا أن قوله هو مصدق بالسحر له علاقة متينة في الباب، وأن ذلك مما يعتقده أهل التنجيم الذين يزعمون أنهم يستدلون بالنجوم وحركاتها وأبراجها ونحو ذلك على المستقبل، والمستقبل كما لا يخفى عليكم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الاستدلال كذب، ومن صدق بذلك فهو داخل تحت هذا الوعيد والعياذ بالله. نعود إلى أصل هذا الباب، التنجيم ما هي أقسامه؟ هل كله شرك أكبر أو شرك أصغر أو محرم؟ وهل منه ما هو جائز أم لا؟ فنقول التنجيم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عبادة النجوم والاعتقاد في أنها تخلق وتدبر، وهذا من الكفر الأكبر والشرك الأكبر الصرح، وهو مذهب طوائف وأمم كانوا معروفين بعبادة النجوم فيعبدونها ويستغيثون بها ويسألونها الحاجات ويتعلقون بها، فهذا نوع من العبادة واضح وصريح. القسم الثاني في التنجيم ما يسميه بعض العلماء علم التأثير، علم التأثير، لأنه بالخلاصة قلنا ثلاثة أقسام: عبادة النجوم، علم التأثير، علم التسيير، هذه ثلاثة. عبادة النجوم ذكرناها قبل قليل. علم التأثير أي الاعتقاد بأن النجوم تأثيرا، وهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الاعتقاد بأن النجوم تؤثر في الأرض وبحال الناس بذاتها، أن لها تأثيرا بذاتها، فهذا أكثر العلماء رحمهم الله تعالى يرونه من الشرك الأكبر. فيهم من قال هو شرك أصغر، لكن جماهير العلماء والمحققين يقولون إن هذا النوع من الشرك الأكبر. ما الفرق بينه وبين السابق اللي هو عبادة النجوم؟ الفرق أظن واضح. السابق يعتقدون أن النجوم هي الله، وهي التي تفعل وتخلق وترزق فيعبدونها. هذا لا، يقول هذه النجوم بذاتها تؤثر، فهو قريب منه لكن ليس مثله. ولهذا الأول لم يقع خلاف في أنه كفر وشرك أكبر، أما هذا فوقع فيه خلاف يسير. والصحيح عند أهل التحقيق أن من اعتقد أن للنجوم تأثيرا بذاتها فهو من الشرك الأكبر. القسم الثاني من التأثير أو علم التأثير الاعتقاد بأنها أسباب ونسبة الأمر إليها، أي نسبة الفعل إليها، وهذا هو الذي يسميه العلماء الشرك الأصغر. الشرك الأصغر، وهو الذي سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الباب الذي يليه، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، أو باب ما جاء في النوع الاستسقاء بالأنواع. فهذا النوع هو أن يعتقد أنها من الأسباب، يعني الله هو الفاعل لكن يعتقد أنها من الأسباب فيعتقد فيها، فهذا نوع من الشرك الأصغر، وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، إن الله عز وجل قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. إذن وضح الفرق بين الأمور إيش يا مشايخ؟ بين الأمور الثلاثة: عبادة النجوم، أن لها تأثيرا مستقلا، أنها أسباب مؤثرة. يعني الخالق هو الله والفاعل هو الله، لكن هي أسباب فاعل. القسم الثالث علم التسيير، والمقصود به العلم بسير النجوم ومنازلها ونحو ذلك. فهذا النوع هو الذي وقع فيه شيء من الخلاف، هل هو جائز أو لا، أو منه ما هو مستحب ومنه ما هو مكروه، وقع فيه الخلاف. بعض العلماء كرهه كله من باب سد الذريعة، وهذا الذي نقله المؤلف رحمه الله تعالى عن قتادة كما جاءنا قبل قليل في الباب. قتادة وسفيان بن عيينة لم يرخصا، وبعض السلف رحمه الله تعالى كاره الكريهة. لماذا؟ لا لأنه ليس فيه علم صحيح. نعم، علم التسيير ومعرفة الأبراج والنجوم فيه علم صحيح، لكن كرهوه لأنه يؤدي في النهاية إلى التعلق فيها. وأنتم تعرفون أن كل من أكثر في الخوض في هذه المسائل تعلق قلبه بها، وربما نسي الجوانب الشركية الصغيرة الخفية التي تقع في قلبه من الظنون من أن هذه النجوم أو هذه الكواكب لها شيء من التأثير، وينسى خالقها ومدبرها ومسببها، وأن الفاعل هو الله وحده لا شريك له، فكرهها لأجل ذلك. وهذا مهم أن يفهم، لأن بعض من يتكلم في هذه المسائل يستغرب، كيف يعني؟ هل هذا من يعني قلة العلم؟ قضايا علمية مادية فلكية معروفة، لماذا يكرهونها؟ يعني هو يظن أنه نوع من ضعف العقل بحيث لا يدرك هذه الأشياء، فهو ينكر العلم مثل الذي ينكر العلم الحديث. هذا ليس من هذا الباب أبدا، وإنما هؤلاء الأئمة الذين كرهوها إنما كرهوها سدا للذريعة وحماية لجناب التوحيد، وخوفا على النفس إذا أوغل الإنسان في دراسة وقراءة والتعمق في هذه الأشياء الفلكية والعلم بالنجوم والقمر والشمس ومنازلها، خوفا من أن يقع في قلبه شيء من ذلك. بعض العلماء قسمها إلى قسمين، هذا رأي ثاني، قسمها إلى قسمين، قال ما فيه منفعة دنيوية يجوز، ما فيه منفعة دينية أو دنيوية صريحة يجوز. فمثلا الاستدلال بالنجوم على القبلة مستحب، الاستدلال بالعلامات كما قال الله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون أيضا جائز، فهو ما بين مستحب وجائز. قالوا وما سوى ذلك تركه أولى، ما سوى ذلك تركه أولى. القول الثالث هو الجواز بالعموم وعدم الكراهة، وشرطه ألا يتعلق في النفوس شيء مما قد يخطر بها حول تأثير هذه النجوم ونحو ذلك. هذه هي الأقوال، وكما تلاحظون أقوال متقاربة، حتى الذين كرهوها إنما كرهوها لهذه العلة. فلذلك الأقرب هو أن ما كان فيه مصلحة وفائدة فلا بأس، وما لم يكن فيه غير ذلك فهو من العلم الفضل يعني الزائد، تركه أولى، تركه أولى. يعني القول الثاني ما كان في منفعة دينية أو دنيوية فلا بأس، وما دون ذلك فتركه أولى. لأن الانشغال به كما قال قتادة انشغال بما لا فائدة فيه. ها؟ ما أظن يعني. والمتقدمون يطلقون الكراهة للتحريم، لكن ليس هو بمنزلة الشرك الأصغر أو المحرم التحريم التام ونحو ذلك. هذه خلاصة المسألة. تفضل يا شيخ. بقيت مسألة صغيرة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي تتعلق بالجوانب من العلم الحديث. ما ثبت بالتجربة والعلم أنه سبب فلا وجه لإنكاره، فلا وجه لإنكاره. يعني مثلا أنا أعطيكم مثال ربما يكون يصلح أو لا يصلح، لكن أظنه يصلح. يعني مثلا تأثير القمر على المد والجزر، إذا ثبت علميا لا يصلح إنكاره. يعني ابن تيمية يقول ما ثبت بالحس والتجربة لا تنكر، ولا له علاقة بقضية العقيدة ولا شيء، لأنه هذا أمر الله عز وجل. مثل ما قال قائل إن الشمس تبعث على الحرارة، ما يأتي إنسان ويقول يا أخي لا، الحرارة قدر الله، أنت لا تدخل الشمس ولا تعتقد فيها. كل هذا ليس بصحيح، لأن الله عز وجل جعل أسباب ومسببات. فما كان من الأشياء الفلكية ونحوها مثل معرفة الكسوف هو نوع من العلم والمعرفة، فلا وجه لإنكاره. وأيضا ربما أشياء من المعرفة نحن لا نعرفها يكون لها شيء من المسببية، بمعنى أن تكون أسبابا. وهذا من فقه ابن تيمية رحمه الله تعالى في زمنه، أنه ليس من المناسب أن تنكر الحقائق العلمية الثابتة، خاصة إذا لم يكن لها تأثير على العقيدة وثبتت صحته. فإذا ثبتت صحتها علميا وليس لها تأثير على العقيدة فلا وجه لإنكارها، بناء على أن الله عز وجل يخلق الأسباب والمسببات. ومعلوم أن العلم الحديث بكل تطوراته وقائم على هذا الأصل، قائم على تجارب علمية الله سبحانه وتعالى أودعها وهم يخترعون ويطورون، فلا وجه لإنكار العلم الصحيح منه. تفضل يا شيخ. أي أي قد يدخل، وإن كان هنا قال مصدق يدخل فيه علاج السحر، يعني كلها داخل في الوعيد، بل ذاك من باب أولى والعياذ بالله. نعم يا شيخ. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. أحسن. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. وقصد الشيخ باب ما جاء من الوعيد، لأن هنا الاستسقاء بالأنواع محرم وشرك ولا يجوز، فالمقصود بقوله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع أي من الوعيد، كما ذكر في ذلك بعض الأدلة. والأنواع جمع نوء، جمع نوء، وهي منازل القمر. يقولون القمر له في السنة الواحدة 28 منزلة، وقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وفيه معلومات أنا لا أعرفها، يعني عندهم معلومات تتعلق ب يعني كل 13 يوما وثلث تقريبا له منزلة يطلع منها ويقابلها، وهي معروفة لدى الذين لهم خبرة في ذلك. والنوء هو يعني من ناء ينوء، بمعنى طلع ويقابله اختفاء، طلوع واختفاء. فإذا ظهر النوء وطلع يقولون إنه يستجد أشياء، فبعضهم قد يعتقد في بعض الأنواع أثناء العام أنه سبب لنزول المطر، أن هذا النوع سبب لنزول المطر. فبين الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب النهي عن ذلك، علاقته بكتاب التوحيد أنه من الشرك الأصغر، وعلاقته بالباب السابق أنه نوع من التنجيم كما سبق أن ذكرنا قبل قليل. أورد الشيخ رحمه الله تعالى الآية في المشركين في قول الله تبارك وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، الرزق هذا للعلماء فيه تفسيران. التفسير الأول أن المقصود به شكر رزقكم، تجعلون رزقكم أي شكركم لما رزقكم الله عز وجل من الخير والمطر أنكم تكذبون فتنسبوه إلى غير الله عز وجل. فالله عز وجل يغيثكم وينزل عليكم المطر ثم تنسبونه إلى غيره، فتنسبونه إلى الأنواع والنجوم وطلوعها وغيابها ونحو ذلك. والقول الثاني في تفسير الآية أن المقصود بالرزق هو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أتم عليهم بها النعمة فقال وتجعلون رزقكم، أي ما أكرمكم الله عز وجل به من هذا الفيض الرباني العظيم ببعثة هذا النبي الكريم أنكم تقابلون ذلك بتكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تؤمنون به، ولا تؤمنون به. بعض العلماء قال تجعلون رزقكم حظكم من الرزق الكذب، يعني تذكرون القول الأول شكر رزقكم، يعني بدل ما تشكرون هذا يقول تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم أنكم تكذبون. تكذبون القرآن وتكذبون أيضا ما تعلمونه من أن الله عز وجل هو مالك الملك وهو الذي ينعم عليكم بالخير والمطر ونحو ذلك. ثم أورد الشيخ رحمه الله تعالى حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. قوله في أمتي المقصود أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، أمة الإجابة، الأمة المستجيبة. وقوله من أمر الجاهلية أي من أمور الجاهلية. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا في هذا السياق من أمر الجاهلية فيه دلالة عامة، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم وغيره من الأئمة، أن أمر الجاهلية منهي عنه وأن كل أمورها منهي عنه، فكل ما نسب إلى الجاهلية فهو منهي عنه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، قالها للرجل. وهنا في هذا الحديث قال أربع من أمر الجاهلية. والعلماء رحمهم الله تعالى جمعوا مسائل، ومنهم الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب له رسالة لطيفة جدا اسمها مسائل الجاهلية، شرحها بعض العلماء وأضافوا إليها مسائل جديدة، لأن استقصاء مسائل الجاهلية مما قد لا يحيط به بشر، فهذه كلها داخلة في أمر الجاهلية فهي محرمة ومنهي عنها. ولهذا قال الله عز وجل لنساء المؤمنين: ولا تبرجن تبرج الجاهلية. فكل هذا يعتبر من أمر الجاهلية. والجاهلية لها مصطلحا، أحدهما عام وهو ما كان قبل الإسلام، والثاني خاص في بعض الأحوال والأزمان والأفعال والتصرفات، وهذا فيما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فقد كانوا هناك بلدان تحكمها الجاهلية، أو أفراد أو فئات أو أفكار أو عقائد أو حتى تصرفات فردية تكون فيه شيء من صفة الجاهلية. أما أن يقال إن الجاهلية عمت، فهذا لم يقل به أحد، حتى الذين ألفوا في مصطلحات الجاهلية إذا سئلوا لا يقولون إنهم يعتقدون أن الدنيا كلها صارت جاهلية كالجاهلية الأولى، وإنما لهم عدة مفاهيم واصطلاحات قد يوافق على بعضها وقد يختلف في بعضها. وبلا شك أن العالم اليوم بقياداته الكبرى ونظمه العالمية، لا شك أنها نظم جاهلية من أقصاها إلى أقصاها. النظم التي تسود العالم اليوم بأنظمتهم الدولية وتجمعاتهم الدولية هذه بلا شك أنها أنظمة جاهلية. لكن هل لا يعني هذا أنه ما في دول إسلامية؟ هل يعني هذا أنه ما في شعوب إسلامية؟ لا. ولهذا لما قلنا إنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا توجد جاهلية عامة، هذا واضح الدلالة، وأن التعميم في ذلك ممن قد يفهمه خطأ ولم يقل به من أطلقه. وإلا والحمد لله الشعوب الإسلامية والإسلام ينتشر والبلاد الإسلامية وغيرها، حتى لو حكمت بعض البلدان بحكومات شيوعية أو بعثية أو علمانية أو غيرها، فتبقى الشعوب أيضا فيها الإسلام. ولهذا التعامل معها ينبغي أن يكون بانضباط دقيق، وألا تؤخذ المصطلحات على عواهنها والأحكام على علاتها بدون تمييز، فقد جعل الله عز وجل لكل شيء قدرا. هذا الحديث مثال على ما نقول. قال لا يتركونهن من أمر الجارية، وقال لا يتركونهن. وسبب عدم تركهن ما في هذا النوع من هذه الأشياء أنها لها متعلقات في طبيعة الإنسان وفي نفسه، إلا من وفقه الله عز وجل على التربية الإيمانية الصحيحة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الأمور مرجع، ما تركها الناس، يتركها فئات وفئات، لكنها موجودة والعياذ بالله في هذه الأمة. فتحذير النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لا يتركونهن، هذا فيه دلالة وإشارة ونصيحة لكل مسلم ومسلم بأن هذه الأمور موجودة، فاتقوا الله، إياكم أن تقعوا فيها، فإنه لن تخلو الأمة من وجود هذه الأفعال الجاهلية. أولها الفخر بالأحساب، كون الإنسان يفتخر بحسبه ونسبه وقبيلته على الآخرين، لا شك أنه من أمور الجاهلية. والله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، نسبك لا يفيدك شيئا، النسب لا يقدم ولا يؤخر، فالفخر به جاهلية. ويقابله الطعن في الأنساب، وهذان أمران متلازمان. غالبية الذين يفتخرون بأحسابهم يبتلون بالطعن في أنساب الآخر، فكونك تطعن في أنساب الآخرين تقول هذا من كذا ولا من كذا ونحو ذلك، هذا أيضا من أمر الجاهلية. فكلا الأمرين مخالفان للقاعدة القرآنية العظيمة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، بعدين الميزان إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. انظر إلى ختامها إن الله عليم خبير، فهو عليم وخبير بما في القلوب والنفوس والإيمان وما يتبعه من العمل، فهذا هو المقياس. أما كونك ولدت في قبيلة كذا، ما لا الذي ولد في القبيلة هذه ولا الذي ولد في القبيلة الأخرى، ما لها علاقة. هل أنت اخترت أنك تكون من آل فلان؟ ما في أحد يقول أنا اخترت، لا يوجد أحد يقول أنا الذي اخترت أن أكون من القبيلة الفلانية. إذا لماذا تفتخر؟ أنت ما صنعت شيء، أنت خلقك الله عز وجل وعرفت هذه الحياة فاكتشفت أن أباك وجدك من القبيلة الفلانية، اكتشاف متأخر، مع التمييز بدأت أو بعده، وبعضهم لا يدري إلا بعد سنين أنك من أهلك، ما لك علاقة في الموضوع. خاصة وأن الافتخار بالأحساب وما يقابله من الطعن في أنساب الناس وتعييرهم ونحو ذلك هو خلق سيء، وللأسف الشديد أنه ينتشر في الناس. والأعجب أنه لا تسلم منه حتى القبيلة الواحدة، بل حتى الفخذ الواحد. يعني في قبائل متباعدة ممكن تقول هذه قبيلة واحدة، لكن القبيلة الواحدة، فخذ يفتخر على فخذ، فخذ يحتقر الفخذ الآخر. إذا جئت للفخذ الواحد تجد جدهم الرابع والخامس واحد، فئة آل فلان أو آل فلان يفتخرون على هؤلاء بأي نوع من الفخر. وهذا كله والعياذ بالله من أمر الجاهلية، ولا ينفعهم شيئا. الثالث الاستسقاء بالنجوم، وهذا هو الشاهد، أي طلب السقيا من النجوم، طلب السقيا من النجوم. وهذا إما أنه يعتقد أن لها تأثير في نزول المطر، لاحظت معي، أو أنه يطلق هذه اللفظة عند نزول المطر. إما أنه يعتقد أنها هي التي تنزل المطر، وهذا لا شك أنه شرك، أو يطلق هذه الأشياء عند نزول المطر كما سيأتي في الحديث القادم إن شاء الله تعالى. والنياحة أيضا من أمور الجاهلية. والنياحة كما لا يخفى عليكم هي رفع الصوت عند المصيبة. قد يصحب رفع الصوت تمزيق الثياب وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية ونحو ذلك، فهذا كله يقال عنه إنه من النياحة. قال صلى الله عليه وسلم: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها. قوله والنائحة جاء على مخرج الغالب، وإلا فيدخل فيه أيضا الرجل إذا ناح، لكن نظرا لما عرف واشتهر من أن النياحة غالبة في النساء ذكرها هنا. قوله إذا لم تتب هذا في دلالة على أن هذه من الكبائر، وأن من تاب منها فإن الله عز وجل يتوب منه. قال إذا لم تتب يوم القيامة تقام يوم القيامة وعليها سربال، والسربال هو الثوب، سربال من قطران، القطران إما الزيت الحار أو الرصاص المذاب، ودرع، والدرع هو ما يلامس الجسد، من جرب، وإذا اجتمع والعياذ بالله فهذا من أشد ما يكون من البلاء، لأن الجرب تنزم منه الحكة، والقطران وغيره والعياذ بالله يؤلم البدن والجلد، فهذا من ألفاظ الوعيد أعاذنا الله عز وجل وإياكم منها. فالثياب والقمص ونحوها إذا لبسها وهي مكونة من قطران أو من جرب أو نحو ذلك، دل هذا والعياذ بالله على ما في أجسادهن أي النائحات من العذاب والألم الشديد الذي لا يكاد يوصف. فعلى المسلم والمسلمة أن يتقوا الله عز وجل في ذلك. النياحة يجب أن تنفى، لأن هذا أحيانا تقع فيجب إنكارها. والإنسان إذا قرب موته ويعلم أن له أقارب قد ينوحون يجب عليه أن يحذرهم من ذلك التحذير الشديد. ألاحظوا ما في دلالة هذا الوعيد الشديد، هذه المرأة التي تنوح يعاقبها الله بهذا العقاب الذي ينتهي إلى رائحة نتنة من أنتن الروائح، لأن القطران والجرب ونحو ذلك يولد نتنا شديدة. فهذا كله جمع بين ألوان العذاب بالنسبة لمن خالف ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر حديث زيد بن خالد المشهور في الصحيحين البخاري ومسلم، قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. الحديبية مخففة، الحديبية وبعضهم يجوز التشديد الحديبية، لكن التخفيف أشهر، على إثر سماء، سماء أي مطر، فهم يطلقون السماء لغة على المطر، يعني على إثر مطر نزل من الليل. فلما انصرف من الصلاة أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا فيه إثبات أن الله قال ويقول، وأنه متكلم ويتكلم بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وهذا فيه دلالة على أن الله موصوف بصفة الكلام، وأنه يتكلم إذا شاء متى شاء، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أن الله عندما نزل هذا المطر البارحة قال هذا القول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكان. وهذا يسمى ويدخل في الحديث القدسي، والحديث القدسي هو كلام الله عز وجل، لكنه لا يتعبد به، يعني فيه فروقات بينه وبين القرآن الكريم الذي هو كلام الله المتعبد بتلاوته، ذكرها العلماء في علوم تفسير القرآن الكريم أو علوم القرآن الكريم. قالوا الله ورسوله أعلم، وهذا جواب الصحابة دائما لما لا يعلمون. قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني بعد نزول المطر. فأما من قال مطر بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، مطرنا بفضل الله ورحمته، فنسب المطر إلى الله عز وجل وقال بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى، لأن المطر فضل من الله وهو رحمة من الله عز وجل. فهذا كما قال الله في هذا الحديث القدسي مؤمن بالله وأيضا هو كافر بالكوكب، والكفر بالكوكب واجب، لأن من الناس من يعتقد في الكواكب كما ذكرنا في الباب السابق. وأما من قال، هذا القسم الثاني، مطرنا بنوع كذا وكذا، وقوله بنوع كذا وكذا هذا فيه إشارة إلى السببية، يعني لم يقل بفضل الله ورحمته وإنما مطرنا بسبب نوع كذا وكذا. قال فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ما نوع هذا الكفر؟ العلماء كلهم يقولون إنه من الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، إلا في حالة واحدة، إذا كان يعتقد أن هذا الكوكب يفعل استقلالا، اللي هو تذكرون قلناه ولا لا، اللي هو النوع الأول من علم التأثير في الباب الماضي، النوع الأول من علم التأثير، لأن علم التأثير إن اعتقد أنها فاعلة لوحدها فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر. هذا هو التحقيق في هذه المسائل. وعلى كل فهناك مسألتان مهمتان، إحداهما ما حكم الحديث عن مستقبل الأجواء والرياح والمنخفضات وتأثيرها ونحو ذلك التي تقال في النشرات الجوية، في النشرات الجوية؟ نقول هذه يجب أن ينتبه فيها إلى أمرين مهمين. أحدهما يجب على المعلق أن لا يدعي علم الغيب، وأن يربط ذلك بمشيئة الله، وأن يعلق الأمر بالله عز وجل، وهذه يجب إحياؤه. وللأسف الشديد أكثر الذين يقدمون النشرات الجوية إما هو نفسه ما عنده خلفية شرعية، أو أنه ينقل الذي كتبت له المحطة أو الإذاعة أو الأرصاد الجوية وغيره. فالأرصاد ومن يقدم ونحو ذلك يجب أن يتعلموا عند الحديث في هذه الأمور أن يعلقوها بالله، وأنه بفضل الله، إذا أراد الله أن ينزل المطر ربما، إذا أراد الله أن يكون كذا، الأمر لله، قد ينزل، يجب أن يقول لهم قد ينزل وقد لا ينزل، وأن يقول أيضا إن شاء الله ربما تكون هناك أمطار أو ربما يقع مطر أو نحو ذلك. وللأسف أن هذه اللغة غير موجودة. القسم الثاني هو، أو الأمر الثاني هو، هل لا بأس بتوقعها؟ الذي يظهر لي أنا أنه لا بأس بذلك، توقع أنه سيكون هناك مرتفع ومنخفض وأنه ربما يؤثر، ما دام علقناها بالأمر الأول فلا بأس بذلك. ليه؟ لأنه داخل في ضمن الأمور المادية المعلومة التي تكون أسبابا بصرف النظر أنه قد يقع وقد لا يقع، لكن بلا شك أنه معلوم ومعروف، وهذا يعلمه الجميع. وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة جدا من الأشياء التي هي جائزة لكن بشرط أن لا يتعلق فيه، مثل معرفة النجوم في مسألة متى يزرع الزرع الفلاني ومتى لا يزرع ومتى كذا ومتى كذا، أو توقعات هبوب رياح أو نحو ذلك، أو توقع دخول الشتاء ودخول الصيف، هذا لا بأس به. لكن الإشكال فيه هو أن كثير ممن يتكلم فيه يغيب عنه الأمر الأول، ثم إشكال آخر وهو الجزم. كثير من الناس يجزم، هذا ليس بصحيح. ولهذا كما لا يخفى عليكم ما من قطرة تنزل إلا وهي بتقدير الله عز وجل، ما من قطرة تنزل إلا وهي بتقدير. ولهذا بعض السلف رحمهم الله تعالى كانوا مسافرين، فكان معهم واحد فلما رأى قال هكذا، قال لا تصحبني، أنت متعلق بغير الله، أنا لا أسافر معك. لماذا؟ لحذر السلف رحمهم الله تعالى عن التعلق بهذه الأشياء. لذلك نحن نتمنى لا بأس بأن الأرصاد تعطينا معلومات، لكن المفترض أن تلبس بلباس الإيمان والتوحيد، ولا يضر ذلك، ليس له أثر، بمعنى أنه المعلومة هي المعلومة. لا، ليس معنى ذلك إذا قلت أنت أنه قد ينزل أو قد لا ينزل أو أنه الأمر بيد الله عز وجل أن الناس يبطلون ما قد يكون فيه تقدير وحساب مما قد يقع، لا. لكن إذا تعلمهم الإيمان وتعلمهم التعلق بالله عز وجل ولا تقطع. وكثيرا ما يقولون لنا في الأرصاد أنه ستأتي كذا ولا يأتي، وسيأتي في المكان الفلاني مطر ولا يأتي، وهذا دليل قاطع على أن الأمر لله عز وجل. فالسحاب لها ملائكة يسوقونها، والمطر ينزل، وما من قطرة تنزل إلا وهي مكتوبة بقدر الله عز وجل. فإذا كان كذلك فلنستفد من المعلومة مع ضبط العقيدة. هذا ما أردت أن أشير إليه في هذه الخلاصة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل يا شيخ. تذكرت أن صاحب الأرصاد يعلق الأمر بالله عز وجل بمشيئة الله، لو قلنا هذا فعل، لكن الشرط الآخر أن الناس تعلقت بالنشرة الجوية واعتقدت بذلك. أنا ظني لو أنه كما يذكر يأتي في الساعة الفلانية تبدأ الرياح وتنتهي، يبدأ المطر وينتهي، ينزل في المكان الفلاني ولا ينزل، تعلقت قلوب الناس، فهل نقول أنه تمنع من باب سد الذريعة؟ ممكن لو اجتهد مجتهد يقول يمنع من سد، مثل ما ذكرنا في تعلم النجوم يمنع من سد الذريعة. لكن هل أيضا نمنع من أن يستفيد الناس أنه ربما تأتي أمطار عليهم الحذر؟ هذا أيضا قد يستفيد منه الناس. لكن أنا ظني أن الإشكالية هي في الخلفية للأسف البعيدة عن تعليق الأمر بالله عز وجل. وبلا شك أن الذين يتكلمون في الأرصاد، أنا أشوف في بعض الإذاعات وبعض الأشياء متفاوتون، من هم من مثل ما ذكر الشيخ باب الرحمن يجزم لك، وهؤلاء في الغالب ماديون، يعني أصلا هو قضيته أنه هذا تقدير الله ما فهو يجزم لك أنه سيكون كذا وسيكون كذا ونزل كذا وكذا، وأنت خذ الأمر مسلم. والغريب أن الذين درسوا في بعض البلاد الغربية عند الغربيين يصدقونها، ولهذا عنده نكتة يقرأ يسمع نشرة الأحوال الجوية فيه مطر ماشي هذا، فيطلع الشمسية على رأسه ما في مطر، الغربي يطلع من البيت والشمسية على رأسه وما في مطر، ليه؟ لأنه قرأ. ف في الأخضر، يعني هو ماشي لابد يمكن بعد ثواني ينزل المطر، وقد يذهب ويرجع ولا ينزل، ولا ينزل المطر. فهذا تأثرنا به للأسف، هذا الذي نشكو إليه أنه تأثرنا به. صحيح أنه بعض الذين يقدمون النشرات يقول بمشيئة الله وكذا، لا بأس يعني عبارة، بس المفترض أيضا ألا تكون عبارات عابرة، وإنما تكون عبارات تأصيلية، حتى لو صار مقدمة النشرة الجوية ونحو ذلك، المطر بيد الله وبإذن الله وما هي إلا توقعات، والعلم علم الغيب عند الله عز وجل، ثم تذكر هذه الأشياء، فلا شك أن هذا خير وأفضل. جزاكم الله خيرا. هنا العلماء اختلفوا، ما حكم من قال مطرنا بنوء كذا ويقصد في نوء كذا؟ الجمهور منعوه، قالوا لأن قوله بنوء ممنوع. بعضهم أجاز، قال العبرة بما في النفوس، لكن الصواب هو قول الجمهور أنه يمنع منه. لا يلزم، يعني لو شخص يتفخر مره في نسبه هذا يدخل في امر الجاهليه. اي يعني الفخر بالاحساب امر من امر الجاهليه مستقل، والطعن في الانساب امر من امر الجاهليه مستقل. يعني لو فرض مثلا واحد فخر بنسبه لكن لم يطعن في انساب، هذا من امر الجاهليه. ولو فرض انه انسان طعن بنسب الاخرين ولم يفتخر بنسبه، ربما هو عندهم وضيع كما يقولون، لكن أيضا يطعم في أنساب الآخرين، فهذا أيضا من أمر الجاهل. إذن هذا مستقل وهذا مستقل، إنما قد يجتمعان كما قلنا، أنه إذا هو يفتخر بنسبه في الغالب يقابل الآخرين بالاستصغار، لكن هذا مستقل وهذا مستقل. لا هنا هو إذا افتخر وقع في الإثم، إذا افتخر وقع في الإثم، لكن الخبر غير الافتخار، الخبر غير الافتخار.